إن كانت النخلة تحتاج إلى تعديل عجل، إن كانت تحتاج إلى تأخير أخر، فهو مسؤول عن أمرين: الأمر الأول لقاح النخلة، والثاني أن يلقح في العدد والكمية والوقت والزمان المعروف عند أهل الخبرة. فقد تكون النخلة تحتاج إلى يومين أو ثلاثة من يسمى بالتدريب، فلا تلقح مباشرة وإنما تؤخر يوم يومين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا من مصلحة الثمرة، فلا يجب أن يبكر ويلقح مباشرة بل ينتظر. فإذا يفعل في اللقاء ما هو متبع ومعروف عند أهل الخبرة. والسؤال: لو أن البستان ليس فيه لقاح، يعني ما في ذكر، وجاء العامل وقال أنا مستعد ألقح لكن ما في لقاح ذكر، نقول لرب البستان أنت مطالب بإحضار اللقاح، والعامل مطالب بوضع هذا اللقاح لأنه. فإذا من حيث الأصل العامل ليس مطالب بتأمين اللقاح، إنما هو مطالب بوضع اللقاح وتهيئته كان موجودا في البستان. نعم. وتشميس، والتشميس تشميس الأرض وتشميس الثمرة، والأحيان إذا جذبت الثمرة وقلنا إن المراد به تشميس الثمرة، هناك تشميس للأرض. تشميس الأرض يحتاج أن تعذر وتترك اليومين أو الثلاثة أو الأربع من أجل أن تضربها الشمس، وإذا ضربتها الشمس فهذا يقتل جراثيمها والأوساخ الموجودة فيها، ويهيئ بقدرة الله عز وجل صلاحها أكثر، وتغتدي بقدرة الله بهذه الشمس. وكم في هذه الشمس من أسرار، وفي أشعتها من حكم ما تحار فيه العقول. وأهل الأبحاث والدراسات، ولا يصح أن نقول علماء الشمس، لأن العلم وصف شرف مختص بالدين والشرف، وهذا هو المنبغي. ينبغي على أن الشريعة إذا ذكروا العلم أن يخصوا بأهل العلم، نقول باحثين، نقول دارسين، نعم، وأما العلم فوصف شرف، ويرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، هذا هو الشرف، ما يقال إلا لمن علم العلم الذي أوصله إلى رضوان الله والجنة. أما إنسان عنده خبرة ومعرفة في الدنيا، قالوا علماء كذا، حتى أصبحنا لا نعرف شرف أهل العلم بالدين بشرف من أهل الدنيا، وأصبح وصف العلم مستوي، وكان إلى عدن قريب لا يعرف العلم إلا عند أهله. وإذا قيل العالم خشعت القلوب من ذكره، لأن المراد به عالم الآخرة. فهذا ينبغي أن يلعن. أقول دارسين باحثين، نعم، فالدارسون والباحثون في أشعة الشمس يقولون أن هناك من الفوائد ما تغتلي به الأرض وتنتفع به بشعاع الشمس، وتستصلح الثمرة، ويكون سببا في صلاح الثمرة سواء كان كل النخيل أو الزراعات الأخرى بكشفها للشمس كأشعة الشمس. فالتشميس مطالب به، ذكره المصنف رحمه الله ودرس أهل الفلاح وأهل الزراعة على ذلك، أنهم يشمسون الأراضي من أجل استطلاعها. في بعض الأحيان التشميس يكون للثمرة، فالثمرة إذا جدت الثمرة وقطعت تكون مستوية، ولكن فيها الطريق، وهذا الطريق يحتاج إلى تشميس، فبقدرة الله أشعة الشمس تسحب الطراوة وتبقى الثمرة يابسة نوعا ما، وهذا التماسك واليبس الذي يكون فيها بقدرة الله عز وجل بقوة الشمس. وفي بعض الأحيان أشعة الشمس تجعل اليابس مائعا ولينا، قدرة تحار فيها البطول، يعني ممكن أن تضع ثمرة فتصبح بعد يبسها لينا بالشمس، وممكن أن تضع ثمرة وهي لينا فتصبح بأشعة الشمس يابسة. وهذا كل من تعاطى الفلاحة يعرف ذلك، وهذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعني حينما وضع هذه الشمس وضعها بقدرة وبترتيب عجيب بديع، حتى إن تشميس ثمرة يحتاج إلى طريقة معينة وأيام معينة حتى يتحقق المرجو. فالتشميس هذا يطالب به العام، والسبب في مطالبته مصلحة الثمرة. فإن كان التشميس للأرض فهذا يكون في الشرافة، يعزق الأرض ويتركها أسبوعاً، يتركها 3 أيام 4 أيام على حسب الفصول، لأنه يحتاج إلى سقي. وأما بالنسبة لتشميس الثمرة، تشميس الثمرة على الصفة التي ذكرناها، إذا كانت الثمرة تحتاج إلى تيبيز وفيها طريان لا يمكن بيع الثمر إلا بعد يبسه،